والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا ويشرفنا في هذه الليلة من يوم السبت الموافق 27 لشهر ربيع الأول لعام 2025 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نستضيف فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في شرح رسالة قصيرة ومفيدة للغاية لأحد أحفاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد شيخ الإسلام رحمة الله على الجميع، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن وفقنا لهذا الدرس العلمي الذي يسر الله سبحانه وتعالى أن يجعله درسا مباركا نافعا، أسأله سبحانه وتعالى أن يفعني وإياكم به وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. ولا شك أن العلم فضله عظيم، كما قال فضيلة الإمام وفقه الله، الله سبحانه وتعالى بين فضل العلم والعلماء في كتابه العظيم، قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: وقل رب زدني علما. فأمر الله نبيه أن يسأله زيادة من العلم، فلم يقل رب زدني جاها أو مالا أو سلطانا، قال: قل رب زدني علما. والله سبحانه وتعالى قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو شهادة الله تعالى لله بالوحدانية، في قوله سبحانه: شهد الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائلا بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ ضعف. فثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا في السوق فقال لهم: أنتم جالسون هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم مقسم في المسجد. فأسرع الناس إلى المسجد فلم يجد شيئا يقسم، فرجع إليه فقال: ما رأينا شيئا يقسم يا أبا هريرة. قال: ماذا رأيتم؟ قال: رأينا أناسا حلقا حلقا. قال: هذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، ميراث محمد صلى الله عليه وسلم العلم، وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ ضعف. ونحن إن شاء الله سوف ندرس ونشرح هذه الرسالة التي سمعتم، هي أصل الإسلام وقاعدته أمران. هذه الرسالة شرحها حفيد المؤلف حفيد شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله. وكأن القاعدة في التعليق عليها كأنها للإمام، وهو يقول قال رحمه الله قال كذا، كأنها أخذها من كلمات الإمام ومن عبارات الإمام ثم شرحها، كما بين المحشي أنها من كلمات الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله. ولا نطيل، لو أردنا أن نتكلم عن العلم وفضل العلم وطلبنا المقام، لكن لعلنا نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرسالة الأولى، أصل دين الإسلام وقاعدته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحسن: هذه الرسالة شرح لعبارات التوحيد، لعلها من كلام الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله. نعم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ المجدد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أجمعين، قوله أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأول الأمر بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. نعم. والثالث الصفحة الثانية، نقرأ الثالث. ثم قال رحمه الله تعالى: والثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا رسالة شرح لأصل الدين في الإسلام وقاعدته. فالكلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشرح لحفيده عبد الرحمن بن حسن. ولهذا قال الحفيد رحمه الله: قوله، يعني قول شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، قوله أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. هذا كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، الأصل الذي يقوم عليه دين الإسلام ويرتكز عليه وتقوم عليه عموده أمران. إذا وجد هذان الأمران وجد الإسلام، وجد الأساس. وإذا تخلف تخلف أحد هذين الأمرين أو تخلف جميعا، فإن الإسلام لا أساس، ليس هناك إسلام، ليس هناك إسلام إلا بالأساس. وهذان الأمران هما أساس الإسلام، مثل أساس البناء، لو تبني على الأرض بدون أساس سقط البناء. فهذا الأساس الذي تنبني عليه شرائع الإسلام أمران: الأمر الأول الأمر بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. هذا الأمر الأول. الأمر الأول الأمر بعبادة الله، يعني تعبد الله وتأمر بعبادة الله، تأمر غيرك، تأمر نفسك وتأمر غيرك. الأمر بعبادة الله، وعبادة الله هي توحيدك وإخلاص الدين، بأن توجه جميع إراداتك لله عز وجل. توجه هذه العبادة التي تعبد بها لله من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الرحم، توجهها لله، تقصد بها وجه الله، تتقرب بها إلى الله. هذه هي العبادة، فالعبادة هو التوحيد، وهو إخلاص العبادة لله وحده، وهو إخلاص الدين لله وحده. والدين يتقع العبادة، مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة. فالأمر الأول من الأمرين اللذين هما أصل دين الإسلام وقاعدته، الأمر بعبادة الله، الأمر بعبادة، تأمر نفسك وتأمر غيرك، تأمر نفسك بعبادة الله. فإذا أمرت نفسك تمتثل، تأمر نفسك تمتثل، تعبد الله بأي شيء، تعبد الله بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله، تعبد الله بالصلاة من الله شرعها، تعبد الله بالزكاة، تعبد الله بالصيام، تعبد الله بالحج، تعبد الله ببر الوالدين، تعبد الله بصلة الرحم، تعبد الله بالجهاد في سبيل الله، تعبد الله بالأمر بالمعروف، تعبد الله بالنهي عن المنكر، تعبد الله بالإحسان إلى الجيران، تعبد الله بكف نفسك عن الأذى، تكف نفسك عن الأذى، تكف نفسك عن المحرمات، تكف نفسك عن الشرك، تكف نفسك عن العدوان على نفس الدماء، العدوان على نفس الأموات، العدوان على نفس الأعراض. فأنت تأمر نفسك بعبادة الله، والعبادة سوف أبين لك ما هي العبادة. هي الأوامر والنواهي، الأوامر الأوامر تفعلها والنواهي تتركها. الأوامر قسمان: أمر إيجاب وأمر استحباب. أمر إيجاب في الأكل والصلاة، أمر استحباب في الأمر بالسياق. نهي والنهي نهي تحريم ونهي تنزيه. نهي تحريم كالنهي عن الزنا، نهي عن الخمر. نهي تنزيه كالنهي عن الحديث بعد صلاة العشاء، فهذا له التنزيه. هذا الأمر الأول، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. والتحريض على ذلك يعني تحرم أمر بالحرم تحرم وتحث وتؤكد، والموالاة فيها موالاة يعني تحب من يعبد الله وتواليه وتنصر وتؤيده وتكفر من تركه وتكفر من ترك التوحيد، بل لم يوحد الله وقع في الشرك فأنت تكفر المشرك، تعتقد أن المشرك كافر، تعتقد أن اليهود كفار والنصارى كفار والوثنيين كفار لأنهم تركوا التوحيد. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني كما قال المؤلف رحمه الله الثاني الإنذار على الشرك مقابل الأمر الأول. الأمر الأول الأمر بالتوحيد عبادة الله، والثاني الإنذار عن الشرك، الإنذار في عبادة الله. يعني الإنذار النذارة، النذارة عن الشرك بمعنى أنك تنهى وتشدد في الناس وتغلق، تنهى نفسك وتنهى غيرك عن الشرك فلا تقع في الشرك. الشرك هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، أي نوع من العبادة يصرفه الله على الشرك. عرفنا العبادة، العبادة هي الأمر والنواهي، الصلاة عبادة، فإذا صرفها لغير الله صلى لغير الله أشرك، الدعاء عبادة فإذا دعا غير الله أشرك، الذبح عبادة فإذا ذبح لغير الله أشرك. فأنت تحذر من الشرك، تحذر نفسك وتحذر غيرك، والتغليظ في ذلك يعني تغلظ تشدد، تغلظ وتشدد في الأمر في النهي عن الشرك. والمعالة تعادي سمع المشركين، تعادي اليهود، تعادي النصارى، تعادي الوثنيين، تظلمهم وتعاديهم وتكفر ما فعل الشرك، تكفر ما فعل الشرك، ما فعل الشرك تعتقد انه كافر. فعن اليهود فعل الشرك تعتقد انه كفار، تكفر تعتقد ان النصارى كفار، تعتقد ان الوثنيين كفار، تعتقد ان المنافقين كفار، وهكذا. هذا معنى هذين الاصلين اختصار. الأصلان هذان هم كلام الشيخ محمد بن الوهاب، أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. الأمر الأول الأمر بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة به، وتكفير ما فعله. الأمر بعبادة الله وحده يعني دون من، وأكد بقول لا شريك له، يعني لا شريك له في العبادة، كمان لا شريك له في الربوبية، ولا شريك له في الأسماء والصفات، ولا شريك له في الملك، والتحريض على ذلك الحظ، تعريض الحظ، والموالاة المناصرة والمعاونة والمحبة لمن وحد الله، وتكفير من ترك ما ترك الشرك. ثم الأمر الثاني الإنذار عن الشرك، يعني تحذير. النذارة أشد من النهي، النذارة إنذار وتحذير وتهديد وتخويف، الإنذار عن الشرك، والتغليظ في ذلك تشدد وتغلظ الشرك، وتعادي ما فعل الشرك، وتكفر ما فعل الشرك. تعادي تكون عدوا له، تبغض وتكفر وتعتقد انه كافر. نعم. بعد ذلك شرح الحفيد الشيخ عبد الرحمن الحسن، شرح الامر الاول ثم شرح الامر الثاني. قال بعد ذلك قلت، هذا قلت شرح الأمر الأول، الأمر الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحليل على ذلك، والموالاة تكون فعله. قلت قلت وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر، كقوله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الآية. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله الذي دعا إليه العرب وغيرهم، والكلمة هي لا إله إلا الله، ففسرها بقوله أن لا نعبد إلا الله. فقوله أن لا نعبد فيه معنى لا إله، وهي نفي العبادة عما سوى الله تعالى. قوله إلا الله هي المستثنى في كلمة الإخلاص، فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده ونفيها عما سواه. ومثل هذه الآية كثير

ما هي هذه الكلمة؟ فسرها بقول ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الله أمر ربيه تعالى في عهد السر، هذه المودج تبع على كلمة. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله فإن تولى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الكلمة فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله. ألا نعبد إلا الله هو معنى لا إله إلا الله. فقل ألا نعبد إلا الله هو معنى لا إله إلا الله، مستمع النفي وإثبات. وهذه الكلمة التي دعاها الكتاب هي الكلمة التي دعاها العرب، وهي لا إله إلا الله. وهذه الكلمة ولت من أجلها بعثت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجلها خلق الله السقلين الجن والإنس، ومن أجلها قامت القيامة وحقت الحاقة ووقعت الواقعة وخلقت الجنة والنار وانقسم الناس إلى سقيم وسعيد. من أجل هذه الكلمة لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله. وليس هناك توحيد إلا بأمرين، نفي وإثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا الإثبات. ما هو الشيء الذي تنفيه؟ الشيء الذي تنفيه جميع أنواع العبادة تنفيه عن غير الله، والشيء الذي تثبته جميع أنواع العبادة تثبته عن الله. والعبادة ما هي؟ سينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. العبادة هي الأوامر والنواهي، تتعبد لله بالأوامر والنواهي، تفعل الأوامر سواء كانت أمر إيجاب أو أمر استحباب، طاعة لله وامتثالا لأمره وإخلاصا له، وتترك النواهي. والنواهي المنهيات سواء كان منهيا عنها إيجاب أنها تحريم أو أنها تنزيه، هذه العبادة. تعالوا إلى كلمة سواء بين أمركم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا ورفعوا وامتنعوا قل لهم يا محمد قل اشهدوا بأننا مسلمون. ولهذا شرع للمسلم أن يقرأ هذه الآية في ركعتي الفجر، الركعة الثانية سنة الفجر، يقرأ في كم نبيه يقرأ فيها الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، والثاني قل هو الله أحد. وأحيانا يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في البقرة، وفي الثانية يقرأ هذه الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وهي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينهم هي معنى قل يا أيها الكافرون، هي إخلاص العبادة. وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا هو معنى قل هو الله أحد، هي أسماء الصفات والأسماء لله عز وجل. ألا فقول يقول مولى فرعون فقولوا ألا نعبد فيه معنى لا إله، وهو نفي العبادة عن ما سوى الله. وقولوا إن الله هو المستثنى في كلمة إخلاص، فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة على الله، قصر يعني تخصيص، تخصيص الله بالعبادة ونفي عن ما سوى. يقول المؤلف ومثل هذا كثير يبين أن الإلهية هي العبادة وأنها لا تصلح منها شيء لغير الله. ثم أتى بالدليل الثاني، قال ذاك فتى بالله. الدليل الثاني قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الآية من سورة الأولى من سورة آل عمران والثانية من سورة الإسراء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول المؤلف معنى قضى أمر ووصى، قول عنه معنى هو واحد، أمر ألا تعبدوا إلا إياه أو وصى ألا تعبدوا إلا إياه. وقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله، وهذا هو توحيد العبادة وهو دعوة الرسل. يعني يقول لا لا وما ربك ألا تعبدوا إلا إياه هو معنى لا إله الله، ألا تعبدوا هو معنى لا إله، إلا إياه هو معنى إلا الله. وهل هي دعوة الرسل؟ كل نبي دعا الرسل إلى عبادة غير الله، إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك عن عبادة غير الله. القول لقومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل نبي يقول اعبدوا الله، وإلى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل. فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا والبراءة هو مما فعله. يعني لا يصح التوحيد إلا بنفي الشرك عن العبادة رأسا، والبراءة منه يعني من الشرك ومما فعله، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إذ قال النبي وقوم إنني براء مما تعبدون، هذا نفي الشرك، إلا الذي فطرني هذا توحيد الله. فلا بد من البراءة من عبادة ما كان يعبد من دون الله. وقال عنه، فقال الرب سبحانه عنه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقوم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أعتزلكم أعتزل المشركين. فيجب اعتزال الشرك وأهل بالبراءة منهما، يعني أتجنبكم وأبتعد عنكم وأتبرع منكم. لا بد من اجتناب الكفرة واعتزالهم والبراءة منهم ومن دينهم. فيجب اعتزال الشرك وأهل بالبراءة منهما، كما صرح في قوله قال الآية الثالثة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه براءة، براءة من المشركين. قد كانت لكم أسوة قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه، ماذا قالوا لهم؟ إنا براء منكم، براءة من المشركين. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، يعني أنكرنا وجحدنا ما أنتم عليه من الشرك، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والذين معه من هم الذين معه؟ قال المؤلف الذين معه الرسل كما ذكره الجليل. وهذه الآية يقول الحفيد تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله، يعني في الأمر الأول قوله الأمر الأول الأمر بعبادة الله والتحرير على ذلك والمراقبة والتكفير وما فعله. هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تتضمن جميع ما ذكره شيخنا من ايش؟ من التحريض على التوحيد ونفي الشرك والموالاة لها التوحيد، يعني مناصرة لها التوحيد، وتكفير ما تركه وفعل الشرك المنافي له. لأنها قال قد كانت إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يقول الشيخ الحفيد هذه الآية تتضمن هذا كله، تتضمن ايش؟ تتضمن التحريم على التوحيد، وتتضمن نفي الشرك، وتتضمن الموالاة على التوحيد، وتتضمن تكفير من تركها من فعل الشرك المنافي له. فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنه ضدان لا يستجعان، من أشرك زال عن التوحيد، وموحد زال عن الشرك. لا يستمع في القول التوحيد والشرك أبدا، يعني الشرك الأكبر ما يمكن. فالمشرك غير موحد والموحد غير مشرك، من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان، فمتى يوجد الشرك في التوحيد. وقد قال تعالى في حق من أشرك وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله ويتمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فكفره تعالى باتخاذه الأنداد، من جعل الله ردا، الند هو المثيل والنظير والشبيه، يجعل الله شبيه في العبادة، يعبده مع الله، يحبه كما يحب الله، يدعوه، يذبح له، ينظر له، يصلي له. من جعل الله ردا فهو مشرك، كفره الله تعالى. قال وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله، من هو الذي جعل أندادا؟ المشرك. جعل الله أنداد، ما معنى أنداد؟ يعني نظر أو أمثال، نظر أو أمثال وعدلاء، يجعله مثل الله، لأن يعني يعبدهم مع الله، يصفهم العبادة، يصفهم الذبح، يصفهم النذر. فالذي يجعل الله ندا ما حكمه؟ كفره الله بقوله قل تمتع بكفرك، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فمن جعل مع الله ندا يعبده مع الله، يحبه، ينذر له، يذبح له، يصلي له، فهو مشرك. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فكفره تعالى باتخاذ الأنداد وهم شركاء في العبادة. يقول المؤلف أمثال هذه الآيات كثير، لكن المؤلف اكتفى بهذه الآيات الثلاث. فلا يكون ضرر موحدا إلا بنفي الشرك والبراءة منه وتكفير فعله. ما في توحيد إلا بهذا، لا بد أن يبتعد عن الشرك ويتبرع من الشرك ويكفر منه ومن أهله ويكفر ما فعله. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا وهو دين الرسل. أنذروا قومهم عن الشرك كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى

أخبر الله ما بعث في كل أمة، في كل أمة الرسول. ماذا ما هي دعوته؟ قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسول، يأمرهم بعبادة الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا عبادة غير الله. والطاغوت كل ما عبد من دون الله، يقول الإمام القيم رحمه الله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسموع أو مطاع في غير طاعة الله. إذا حد الإنسان أن يكون عبدا لله، فإذا تجاوز حده ورضي بأن يعبد فهو طاغوت، أو رضي بأن يتبع في غير شرع الله فهو طاغوت، أو رضي بأن يطاع في غير طاعة الله فهو طاغوت. كل ما تجاوز به الحد حده من معبود أو مسموع أو مطاع. ومن ذلك الكهنة والسحرة، ومن ذلك بين الحكام الذي يحكمون بغير شرع الله، كل هؤلاء طواغيت. وقال تعالى وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هل دعوة الرسل؟ أخبر الله أنه ما أرسل رسول إلا يدعوه بلا توحيد، إلا نوحي إليه. ما هي أوحى الله إلى كل رسول؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني لا إله إلا الله. وقال تعالى واذكر أخا عاد إذ أمر قومه بالأحقاف وقد خلت بينهم بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. ودعوة نوح عليه السلام، دعوة هود دعوة إلى توحيد الله. قوله في عبادة الله، يعني قول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب الإنذار على الشرك في عبادة الله، فسر العبادة قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كل شيء يحبه الله ويرضاه من الأقوال كتلاوة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتسبيح والتهليل والتكبير، هذه الأقوال، والأعمال كالصلاة والزكاة والصوم والحج. الباطنة والأعمال الباطنة قول القلب وتصديقه وإقراره، وعمل القلب الخشية والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل والصدق والمحبة، والظاهر الأعمال الظاهرة الصلاة والزكاة والصوم والحج. هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قوله أي قول الإمام المجدد والتغليب في ذلك، التغليب يعني نرعى الشرك والتغليب، يعني تنذر عن الشرك تحذر بقوة وتغلب أيضا. قال وهذا موجود في الكتاب والسنة، يعني التغليب كقوله تعالى ففروا إلى الله فلي لكم نذير مبين. فروا إلى الله، فروا إلى الله بالتوحيد وابتعدوا عن الشرك، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. نذارا انذركم وحذركم، وحذركم سوى العاقبة لمن أشرك بالله ترك التوحيد. يقول المؤلف ولولا التغليب لما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قريش ما جرى من الأذى العظيم، ما جرى عليهم الأذى لما يتغلب، لو كانوا متساهلين ما جرى عليهم الأذى. كما هو يذكر في السير مفصلا فإنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بادئهم بسب دينهم وعيب آلهتهم. ثم شرح قوله على قول الإمام المجدد والمعادات فيه، المعادات فيه في الشرك، يعني من فعل الشرك يعادى هو العدو، عدونا. اليهود نعاديهم لأنهم فعل الشرك، النصارى نعاديهم لأنهم فعل الشرك، الوثنيين نعاديهم لأنهم فعل الشرك، كل من فعل الشرك يعادونا. كما قال تعالى اقصوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقدروهم كل مقصد لهم عدل أمر الله بقتالهم وجهادهم. قال والآيات في هذا كثيرة جدا، تقول وقاتلوهم يا المشركين حتى لا تكون فتنة، هذا من المعادات، ليلة معادات ليلة قتلنا. والفتنة الشرك، قال تعالى ويوصف أهل الشرك بالكفر بما يوصف من الآيات، يعني وصف الله أهل الشرك بالكفر في كثير من الآيات، فلا بد من تكفيرهم أيضا. هذا هو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، مقتضاها تكفير المشركين، فلا يسمى معناها إلا بتكفير من جعل الله شريكا في عبادته، ما يسمى معنى كلمة التوحيد إلا بأن تكفر كل مشرك. كما في الحديث الصحيح قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي، فلا يسمى معصوم الدم والمال إلا بذلك، بأن يكفر بما يعبد من دون الله، ينكر عبادة غير الله. فلو شك أو تردد لم يصدمه قال، وصار عنده شك في تكفير المشركين لا يكون معصوم الدم والمال. متى يكون معصوم الدم والمال؟ إذا وحد الله وكفر بما يعبد من الله، فقال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من الله، حرم ماله ودمه. لكن إذا كان عنده شك أو تردد في شيء من ذلك فإنه لا يكون موحدا. يقول هذه الأمور هي تمام التوحيد، لأن لا إله إلا الله وجدت في الأحاديث في قيود الثقال، يعني قيود الشروط. ليس المراد من كلمة التوحيد لا إله إلا الله يقول أسد لسانه، لا، بعض المشركين وعباد القبور يقول لا إله إلا الله بلسانه لكنه يقولها بأفعاله، ما يكون موحد، لابد من قول الفعل لها شروط. قال تجلس في الحديث بقيود الثقال، أبو العلم هذا واحد، العلم ينافي الجهل، قل لا إله إلا الله تعرف معناها، وأن تنفي العبادة عن غير الله وتسخر لغير الله، أما تقول عن غير علم ما يفيد، لابد تعرف المعنى حتى تنتفع، حتى تنفذ. العلم ينافي الجهل، ثانيا الإخلاص ينافي الشرك، لابد أن يقول عن إخلاص، فمن كان يقول لا إله إلا الله ولا يشرك ولا إله إلا الله يذبح لغير الله ما قال عن إخلاص، لا تنفع. ولا بد من الصدق، يقول لا إله إلا الله صدق، فالمنافقون يقول لا إله إلا الله وانفتت نفسه من النار لأنهم ما قالوا عن صدق. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، يعني بألسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم. إذا جاءك المنافق وقال نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله، الله يشهد أنك منافق ولا كذب. فلا بد من العلم المنافق الجهل، ولا بد من الإخلاص المنافق الشرك، ولا بد من الصدق المانع من النفاق، يعني المنافقون يقولونها على غير صدق، ولا بد من اليقين المنافي للشك والريب، ولذلك قال واليقين على الشك. فلا يكون موحدا الا باجتماع هذا كله واعتقاده وقبوله، ايضا يقبل التوحيد ومحبته، محبه التوحيد ومحبه اهله والمعاده فيه، يعادي اهل الشرك ويوالي اهل التوحيد. فبمجموع ما ذكره شيخنا رحمه الله يحصل ذلك، يعني بجميع هذه الامور يحصل التوحيد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والمخالف في ذلك أنواع، فأشده المخالفة من خالف في الجميع فقبل الشرك واعتقده دينا وأنكر التوحيد واعتقده باطلا كما هو حال الأكثر، وسببه الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة من معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد واتباع الأهواء وما عليه الآباء، كحال من قبلهم من أنبائهم من أعداء الرسل، فرموا أهل التوحيد بالكذب والزور والبهتان والفجور، وحجتهم إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهذا النوع من الناس والذين بعده قد ناقضوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص وما وضعت له وما تضمنته من الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، وهو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله واتفقت دعوتهم عليه كما لا يخفى فيما قص الله عنهم في كتابه. نعم. ولهذا الله يقول المخالف في ذلك أنواع. المخالف في هذين الأمرين الذين هم أصل الإسلام، أصل الإنسان وقاعدته ويلم بتوحيد الله والنهي عن الشرك، المخالف هذا أنواع من الناس. أشدهم مخالفة من خالف في الجميع فقبل الشرك وأنكر التوحيد. أشدهم مخالفة للأصلين من خالف الأصلين جميعا. الأصل الأول الأمر بتوحيد الله، هذا أنكر التوحيد، والنهي عن الشرك هذا قبل الشرك. هؤلاء أشد الناس مخالفة لهذين الأمرين من أنكر الأمرين، قبل الشرك واعتقده دينا وأنكر التوحيد. الأمر بتوحيد الله وهذا أنكر التوحيد، والثاني أنه عن الشرك وهذا قبل الشرك واعتقده دينا. فقبل الشرك واعتقده دينا، قبل دينه الشرك، وأنكر التوحيد واعتقده باطلا كما هو حال الأكثر كثير من المشركين. وسبب ذلك قال المؤلف سببه الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة من معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد. التنديد يعني تمثيل الله بغيره من المخلوقين، واتباع الأهواء وما عليه الآباء كحال من قبلها. يعني هذا هو السبب لإنكار التوحيد وقبول الشرك، سببه الجهل. واتباع الهوى واتباع الآباء على الباطل. هذا هو السبب اللي دعا كثيرا الناس ينكر التوحيد. سببه الجهل بما دل عن كتاب السنة واتباع الأهوى واتباع الآباء في الباطل، كحال من قبلهم من أمثالهم من أعداء الشرك الذين ربوا أهل التوحيد بالكذب والزور والبهتان والفجور. ربوا أهل التوحيد لأنهم قالوا أهل التوحيد لا يحبون الرسل، لا يحبون الأولياء، لا يحبون الصالحين، يتنقصونهم، لا يعرفون حقوقهم، ربوهم بالكذب والزور والبهتان والفجور. وحجتهم ما هي حجتهم؟ اتباع الآباء في الباطل. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على فرق، إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. اتباع الآباء في الباطل هذه حجتهم، وجدوا آباءهم على الباطل فاتبعوه. قال وهذا النوع من الناس والذي بعده، يعني النوع الثاني اللي بعده، قد ناقضوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص وما وضعت له. ناقضوا كلمة التوحيد. كلمة التوحيد وضع لي أي شيء؟ الإخلاص العبادة لله، وضعت لهذا يعني تكون العبادة خاصة بالله، فلا يصرف من العبادة سوى لغير الله. هؤلاء ناقضوا كلمة التوحيد وما وضعت له وما تضمنته من الدين الذي لا يقل الله دينا سوى، وهو دين الإسلام، وهو أن تكون العبادة لله، إخلاص العبادة لله، وهذا توحيد الله والبعد عن الشرك، وهو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله واتفقت دعوتهم. دين الرسل جميعا هو توحيد الله، الأمر بالتوحيد ونهى عن الشرك كما لا يخفى فيما قص الله عنه في كتابه. نعم.